بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم الصحيح عندهم ما اتصلا بنقل عدل ضبطه قد كملا إلى النهاية بلا تعليل ولا شذوذ فعن بالتحصيل. والحسن الذي الشروط استوفى إلا كمال الضبط فهو خفى. ثم الضعيف ما به اختلال في شرط أو أكثر واعتلال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ننبه إلى الكتاب الذي ذكرت قبله، المحدث الفاصل، ذكرت أنه لأبي محمد الحسن عبد الرحمن الشهرزوري، وكتب لأحد الإخوان يقول: لعلك تقصد الرامة هرمزي. ويمكن أنا قد يكون احتمال أنه الرامة هرمزي كما ذكر أخونا أو الشهرزوري. والكتاب يعني له الحسن عبد الرحمن يعني الرامة هرمزي، يقول أخونا أنها الرامة هرمزي. والرامة هرمزي معروف، وضمن على الشهرزوري اللي هو صاحب علوم الحديث كما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الصحيح، ذكر الصحيح لما فرغ رحمه الله من تعريف المتن والسند، وأنه يوصل بالسند إلى المتن، ناسب أن يذكر الصحيح. والصحيح هو أعلى رتب الحديث، والصحيح مراتب كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. قال: ثم الصحيح، ثم بعد ذلك الصحيح. والصحيح في اللغة هو السالم من العلة. عندهم أي عند أهل هذا الفن، والمراد بالصحيح المجمع على صحته، المجمع على صحته. ما اتصل أي الذي اتصل، الأصل اتصل، لكن هذه الألف للإشباع، ويقالها ألف الإطلاق أي لإطلاق الصوت. ما اتصل أي ما اتصل سنده، لابد أن يكون سنده متصلا من الراوي الأول إلى أن يصل إلى منتهاه، سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا أو مقطوعا وهو ما دون الصحابي، إذ كل هذه آثار وأخبار، وإن اختلف في هذه المعاني وبين القوم اصطلاحات، منهم من يعمم ومنهم من يطلق الخبر على الأخبار على الآثار المرفوع والموقوف على الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأخبار في التاريخ، والأثر يطلقه على ما يروى عن الصحابة والتابعين، والحديث ما يكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من لم يفرق بين الخبر والأثر والحديث، وعليه استعمال كثير من الأئمة الكبار كالطحاوي وبعده البيهقي، فإنهم يصنفون السنن والآثار ويذكرون فيه الأخبار الموقوفة والأخبار المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو اصطلاح كما يقال لا مشاحة في الاصطلاح. بنقل عدل، يعني يكون اتصال بنقل، يعني أن يكون مصاحبا لصفة العدالة، والعدالة هي المروءة والتقوى، والمروءة هي اجتناب ما يذم عرفا، والتقوى هي اجتناب ما يذم شرعا، وهي من حيث الجملة أو التقوى، وصفة التقوى هو العاقل المسلم البالغ السالم من خوارم الفسق والمروءة، خوارم الفسق والمروءة. والمراد بذلك في قولهم البالغ يعني في من ينقل، هذا قال بنقل، وإلا فلا يشترط في الرواية البلوغ، إنما اشتراط البلوغ في النقل يعني في الرواية، أما في التحمل فإنه لا يشترط ذلك، بمعنى أننا نقول إنه لا بد أن يكون الناقل للخبر أن يكون بالغا على قول الجمهور. وهل نقبل رواية غير البالغ؟ رواية غير البالغ هل تقبل روايته؟ نعم، ما يعني لا تقبل؟ طيب نعم تقبل، لكن نفسر الرواية هنا، هل المراد بالرواية التحمل أو الأداء؟ التحمل. نعم نعم تقبل، يعني إذا قيل التحمل فروايته مقبولة. نعم نعم هذا صحيح. نعم يعني أنه يروي له أن يروي قبل البلوغ ما دام ماذا مميزا، ما دام مميزا يدرك ما يروي، وهذا يكاد يكون محل اتفاق من أهل العلم من حيث الجملة، وهو أن الراوي له أن يتحمل. والعلماء وأهل العلم منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا يعني يعتنون برواية العلم ويجتهدون في إحضار أولادهم لمجالس العلم وسماع العلم ولو كانوا دون ماذا؟ دون البلوغ. ولذا قد يحضر إنسان مثلا مجالس العلم وهو دون البلوغ فيحفظ العلم، كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان المجتهدون في إحضار أولادهم في لسماع العلم ويروونه. ومحمود بن الربيع كما في صحيح البخاري يقول عقلت مجة من النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 5 سنين. كثير من الصحابة رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو دون البلوغ، محمود بن الربيع، محمود بن لبيد، الحسن، نعم أنس رضي الله عنه، مات النبي وكم له من سنة، كم عمر، كم بلغ؟ نعم وبقي عنده 10 سنين، فهو سمع قبل البلوغ وسمع بعد البلوغ، لأن في الغالب الذي 10 سنين في الغالب أنه غير بالغ وسمع بعد البلوغ، لكن قصدي من لم يسمع من النبي إلا قبل البلوغ، جمع من الصحابة الحسن والحسين ومحمود بن ربيع ومحمود بن لبيد وعبد الله بن الزبير وكذلك المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. نعم ابن عباس لما مات النبي عليه له 13 عام، يقول وقد ناهزت الإحلام احتلام، كذلك أيضا مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يبلغ، وله روايات سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام وله روايات كثيرة سمعها من الصحابة. وأهل العلم لم يزالوا يحضرون كما تقدم أولادهم وهم دون البلوغ، وكانوا يتنافسون في ذلك، كانوا يتنافسون في ذلك. وقصة سفيان بن عيينة المعروفة في هذا، حينما مرة كان في المجلس فحضر صبي صغير لحضور العلم، فكأن بعض الناس كره ذلك، وقال رحمه الله ذكر سجعا، هو رحمه الله له يعني طريقة في السجع، وأنه كان قبل ذلك أخذ العلم وكان صغيرا ثم بعد ذلك من الله عليه وصار عنه العلم، قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، ثم أمر بإحضار الصبي هذا الصغير وأجلسه معه رحمه الله بجواره تشجيعا له حتى يكون أدعى إلى همته في طلب العلم. وذكروا قصص في هذا، ذكروا قصص في هذا رحمة الله عليهم، بعضها قد يكون فيها مبالغ في من نظر في العلم وسمع العلم وهو صغير السن، من له 5 سنين، وكان السلف رحمة الله عليهم يختبرون من يحضر، ولكن كان لهم تشديد في مسألة كتابة العلم ومن يكتب له السماع، فإذا كان يعقل ويميز يعني يفهم الخطاب ويرد الجواب فإنه يكتبون له السماع، أما من لم يكن كذلك فيكتب له حضور. وكذلك أيضا من لم يكن حضوره عن فهم ولا وعي فلا يضبط سماعه ولا روايته أيضا، فهذا مما يطعن به في حضوره وسماعه، حضوره وسماعه. فإذا كان الإنسان مثلا يحضر المجلس ولا ينتبه ينام ويغلب عليه النعاس، هل يصح سماعه ولا ما يصح؟ نعم، إذا كان يحضر مجلس ويتكئ ويستند، وأول علمه أول جلوسه وآخر علمه لما أقيمت الصلاة، لا يدري ما بينه، أعقل يقول أعقل الطرفين لكن لا أعقل الوسط، أعقل أول ما استندت حتى أقيمت الصلاة لكن لا يعقل ما بينه، هل يصح سماعه؟ ها؟ إذا قال جعل يروي في هذا المجلس، سمعت في هذا المجلس، هل يقبل منه؟ نعم ما يقبل له. لماذا؟ ها؟ لأنه نعم إيه لم يسمع في الحقيقة، هذا لا يصح. لكن لو أن إنسان قال ما سمعتم اعرضوه علي فأنا أحفظ له منكم، ايش تقولون؟ لو قال أنا سماعكم للعلم أنا أحفظ له منكم، ايش تقولون؟ لو قال مثلا لجماعة من زملائه أنا أحفظ للعلم منكم، قالوا كيف تحفظ أنت أحفظ منا وأنت نائم من أول الدرس إلى آخره؟ قال طريقتي ليست كطريقتكم للعلم، ايش تقولون؟ نعم الدرقطني ما ينام، هل ينام الدرقطني؟ نعم الدرقطني رحمه الله كان يحضر مجلس إسماعيل الصفار الحافظ رحمه الله، وكان إذا حضر في مجلسه تكون معها أوراقه، تكون معها الأوراق يكتب والشيخ يملي، فانتبه زملائه فوجده يكتب أحاديث أخرى، أحاديث كان قد سمعها من شيخ قبل، والدروس متواصلة عنده، فكان إذا حضر عند هذا الشيخ يكتب ما سبق له سماعه، لأنه أيضا يكتب سماع في ذلك الوقت، يكتب سماع آخر، فإذا جاء إلى الدرس الثاني يكتب تلك الأحاديث بأسانيد، فانتبه زملائه فوجد الشيخ يملي بأسانيد وأحاديث هو يملي غيرها، فشكوه إلى الشيخ، وكان إذ ذاك في أول أمره لم يعرف، وشباب لا زال في أول طلب العلم ولا يعرفونه، فقالوا إما أن لا يصح لك سماع، إما أن تكتب ما يملي الشيخ وإلا تترك المجلس، قال طريقتي في السماع ليست كطريقتكم، ومضى على 18 يوم. ماذا صنعوا؟ شكوه إلى الشيخ، قالوا إن هذا لا يكتب ما تملي، يكتب أحاديث أخرى. فقال له اسمع ما يقول أصحابك، قال طريقتي في السماء غير طريقتهم، فليعرضوا علي ما سمعوا عليكم منذ 18 يوما. يقول فليعرضوا علي، من يقوله؟ يعرضوا علي ماذا؟ السماع الأحاديث التي كانوا سمعها منك منذ أن حضرت، وهو يكتب ماذا؟ أحاديث أخر، وهذه من غرائب. فاستغربوا قالوا نعم، فجعلوا يعرضون عليه وهو يسمع، فقال أخطأتم، لم يقل الشيخ كذا في الإسناد، أخطأتم في المتن، يعني ينظر القصة يعني قريب من هذا الكلام، يعني أخطأتم، فجعل يصح لهم، فكانوا شكوا الأمر، فقال للشيخ ارجع إلى أصولك، فرجع إلى أصول التي كان يمليها، فوجد الأمر كما قال الدارقطني رحمه الله، فسلموا عند ذلك، لأنه كان أحفظ منهم وهو يسمع وهو يكتب حديث غير ما كان، غير الحديث يسمعها، ومع ذلك كان يضبطها أحسن منهم، وهم يقيدون حرفا بحرف وكلمة بكلمة، ولهذا كان إماما مبرزا، ولهذا تعجب الذهبي رحمه الله منه، يقول الذهبي كلام معناه في ترجمته عن كتابه العلل: إن كان أملاه من حفظه فهذا من عجائب الدنيا. كتابه في العلل كتاب عظيم، كتاب عظيم، حينما تضطرب الأساليب وتختلف الطرق وتكثر مخارجها ورواياتها وأسانيدها، يعني شيء عجيب. لكن هذا من رحمة الله لهذه الأمة، يوجد هذه الأمة الكبار. وهذا يذكر أيضا بما ذكره ابن كثير رحمه الله عن الحافظ المزي صاحب تحفة الأشراف وتهذيب الكمال، هذه الكتب العظيمة التي في الحقيقة لم يؤلف في الإسلام مثلها، كتب عظيمة من أعظم كتب الإسلام. يقول ابن كثير رحمه الله كان المزي، وهو ابن كثير زوج ابنة المزي رحمه الله، والمزي توفي سنة 42 و800، بلغت 90 أو جاوزها رحمه الله. يقول كان يضع رأسه بين ركبتيه ونحن نقرأ عليه، وكان ربما خفق رأسه يعني من التعب، لأنهم كان يعني جد ونشاط في نشر العلم والعبادة والتصنيف وقيام الليل، أعمال عظيمة. فكانت الأحاديث تختلف والطرق كثيرة، وكان يضع رأسه ربما أغفى، فإذا وقع الخطأ كأنما يوقف فيرفع رأسه فيصوب القارئ المبصر، وهو رحمه ربما كان قد أغفى بعينيه وخفق شيئا يسيرا، فلا يفوته الخطأ رحمة الله عليهم. عودا على بدء ومسألتنا اللي هي نعم التحمل، قلنا في التحمل أنه إذا كان يحصل له نعاس هل يصح سماعه ولا ما يصح سماعه؟ وإن كان يقول نعم الذي ورد من هذه القصة الدارقطني قال حفظي للحديث أفضل من حفظ من حضر، لو قال هذا واختبرناه وجد الأمر كذلك نقبل ولا ما نقبل؟ ها؟ ايش تقولون؟ لا تخافون. نعم؟ نقبل ها؟ لا هو سماع لا من هذا الشيخ، شيخ آخر ما يمكن يقول حدثني فلان، هو سماع من هذا الشيخ، سماع من شيخ آخر هذا من طريق آخر، لكن من هذا الشيخ نفسه. نعم؟ نقول كذلك. هذا ينبه إلى مسألة مهمة ينبغي التنبه لها حينما ننظر في جرح بعض العلماء لراو قد يحضر ويقول مثلا هذا الإمام إنه لا يصح سماعه، إنه ينام أثناء الدرس. وقد نبه إلى هذه النكتة ابن حبان رحمه الله، أظن في كتابه الثقات رحمه، تنبيه عظيم. وابن حبان له تنبيهات مهمة رحمه الله في مسألة الجرح والتعديل، يعني لو أن إنسان قد ضبط رواية الشيخ وسمعها مرارا وصار يحضر لبركة المجلس ولإعادة السماع، ثم ربما أغفى وربما نام، وكان قد حضر السماع هذا أكثر من مرة وسمعه ربما تحدث به مرارا، كما يقول أبو معاوية محمد خازم وخازم عن حديث نعمش حينما يسألون عنه كان أحيانا يغضب إذا قال حديث نعمش يغضب، يقول صار الأعمش في فمك العلقم من كثرة ما أقول حدثنا الأعمش حدثنا الأعمش، ربما يحدث وهو نائم من شدة ضبطه وحفظه له. فمثل هذا الراوي الذي ضبط الرواية ويأتي للمجلس قد يراه بعض العلماء ينعس في هذا المجلس فيقول روايته لا تصح عن الشيخ، لماذا؟ لأنه حدث ونام حدثنا وهو معذور في ذلك. لكن حينما يكون تحديثه به عن يقين ويقول إن نومي لا يضر على سماعي لأنني أحدثكم عن سماع قديم وهو نفس السماع هذا لا يؤثر. وفيه مثال وقد يكون هناك أمثلة لكن لأحفظ مثال واحد، وهو إبراهيم بن بشار الرمادي، هذا حافظ رحمه الله وثقة من رجال السنن ومن تلاميذ ابن عيينة سفيان بن عيينة، كان سمع حديث ابن عيينة سماعا قديم وضبطه وحفظه وأتقنه. وكان ابن عيينة بعد ذلك يحدث مرة أخرى فكان ربما أغفى ونعس، وتكلم فيه الإمام أحمد رحمه الله وقال إنه معنى كلامه لا يصح سماعه من سفيان لأنه كان ينام في مجلسه. وهذا صحيح على القاعدة. وتكلم أحمد بما بلغ من ذلك وما علم، لكن قد تبين أنه قد ضبط سماعه وضبط حديث ابن عيينة، وبهذا لا يضر نومه وإغفاءته أحيانا، لأن غاية الأمر أن يتكرر سماع قد سمعه قبل ذلك، وهو قد قال ذلك رحمه الله عن نفسه، وثبت عنه كما نبه ذلك ابن حبان رحمه الله عليه. نعم. بنقل نعم. ثم الصحيح عندهم، ثم الصحيح عندهم ما اتصل بنقل عدل، قلنا إن يكون بنقل مستصحب العدالة، والعدالة سبق تعريفها، وأنها أيضا السلام بالفسق وخوارم المروة، لكن ينبغي، وهذا سيأتي للتفصيل أيضا وكلام على مسألة فوات هذه الشروط في باب الضعيف إن شاء الله، لكن ما يتعلق بخوارم المروءة الصحيح أنها ليست على الإطلاق، بل المروءة وخوارم تختلف من وقت إلى وقت ومن زمان إلى زمن، فالمروءة في زمن لها حد وقيد في الملبس نحو ذلك وفي مكان آخر، وإن نازع في هذا بعضهم، والمدار على كونه عدلا، على كونه عدلا. والعدالة تتعلق بالعدالة في الدين. نعم. لا، ما تقبل روايته. نعم، نحن نقول فرق بين التحمل والسماع. إذا تحمل الكافر حال كفره، والفاسق حال فسقه، والمبتدع الذي ترد روايته حال بدعته، والمجهول الذي لا يعلم حاله حال جهالته، ثم زال يعني عن هذا الكفر أسلم الكافر، وزال الفسق عن هذا الراوي ونحو ذلك، تقبل روايته. إنما تحمله شيء ورواية شيء، في حال كفره وفسقه لا يقبل روايته، لكن لو تحمل، جبير مطعم رضي الله عنه تحمل في حال كفره ثم نقل بعد ذلك أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام قرأ والطور، سمع منه في حال كفر. كذلك مثلا الصغير لو تحمل في حال صغره وهو دون البلوغ فإن تحمله صحيح، هذا يكاد يكون محل اتفاق من العلم، لكن اختلفوا في القدر الذي أو السن الذي يكون به مميزا. منهم من حده بالسن، والصحيح أنه لا يحد بالسن، إنما يحد بالفهم، من فهم الخطاب ورد الجواب. ولذا ذكروا عن بعض الصبيان والصغار أنه ربما يفهم وله 4 سنين، وذكر الخطيب وغيره أن صبيا أحضر في مجلس بعض الحفاظ وكان قد قرأ القرآن ونظر في الرأي وكان إذا جاع يبكي، لكن هذه القصة ربما تكون فيها مبالغة، يعني بعض القصص قد لا يعتنى بالنظر في أسانيدها، والمقصود أنه أن الصحيح هذا على الفهم والإدراك، فهم الإدراك. وكان بعض العلم حينما يشدد في رواية بعض في حضور بعض الصبيان يقول اكتب السماع له والعهدة علي، عهد علي، لأن يختبره ثم يدرك منه أنه يفهم. لكن هل البلوغ شرط في التحديث؟ الجمهور على أن الشرط، لكن الصحيح أنه ليس بشرط، إذا كان قد ناهز الاحتلام وقارب الاحتلام فالصحيح أنه يعني أنه تقبل رواية، هذا الصحيح والأقرب، وإن لم يكن بلغ كما نقول، لأن المقصود من هذا هو أن يكون مظنة لذلك ومناهجة الاحتلام مظنة لذلك. وهذا أيضا يجري على الصحيح حتى في محرم المرأة، هل يشترط له البلوغ كما هو المذهب أو لا يشترط له البلوغ، وأنه يكفي فيه المناهجة الاحتلام، وهذا هو الصحيح قول الجمهور، بشرط أن يكون يعني لديه فهم وقوة. ولذا في بعض المسائل تعلق بالبلوغ والقوة الاحتمال أو بقوة كالجهاد، كالجهاد ترجع إلى قوة البدن، وهذه الأمور أيضا ترجع إلى قوة التحمل وحسن الرأي والإدراك. ومن ذلك أيضا مسألة المحرم هو من هذا الباب، لكن لا يكون الصغير اللي قريب تميز، إنما يكون ممن ناهز وقارب الاحتلام، ممن ناهز وقارب الاحتلام. وكذلك فيما يظهر أيضا النقل، نقل الرواية الأقرب والله أعلم أنه إذا قارب البلوغ فإنه تقبل روايته. قال: بنقل عدل ضبطه. هذا الشرط الأول. إذن رواية الصحيح لها شروط: الأول الاتصال، أن يكون متصل السند من الراوي الأول إلى الراوي الثاني. إيش معنى الاتصال؟ أن يكون كل راو قد أدرك الراوي الذي فوقه إلى نهاية السند. عدل، العدالة في الدين، أن يكون عدلا في دينه. ثم العدالة لا تنافي، لا يلزم منها الضبط، قد يكون إنسان عدل وصالح وتقي لكن لا تقبل روايته، فلا يكفي كونه عدل في دينه. فهذا الراوي إنسان من أهل التقى والصلاح وهو غير متقن وغير ضابط، كما اشتهر عليه السلام الله عليهم أنهم يقولون كما نقل عن مالك: هنا 70 شيخا يعني نستغيث بهم أو ما أشبه ذلك، يعني في بدعائهم بطلب الغيث، لا يقبل من أحدهم حرف ولو شهد على حزمة بقل لم يقبل لعدم ضبطه، لكنه صالح. ولهذا قال: لم أرى في الصالحين، يعني بعض الصالحين من لهم يعني أسرع أن الكذب أسرع شيء إليهم، ليس المعنى الكذب أنهم يكذبون، لا، أن يجري على لسانهم لعدم إتقانهم، لأن الكذب الإخبار بخلاف الواقع، فإن كان عن قصد هذا هو الضاد كذاب، وإن كان عن غير قصد فهذا نوع جرح، لكن ليس مما يذم به إلا إذا كان لا يتساهل ولا يبالي بالرواية. ضبطه لا بد أن يكون ضابطا، وهذا هو الشرط الثالث من شروط رواية الصحيح المجمع على صحته. والضبط ضبطان، أو الضبط نوعان: ضبط صدر يعني حفظ، يحفظ، وهذا هو العلم الحقيقي، العلم ما حواه الصدر لا ما حواه ماذا؟ القمطر. القمطر وشو؟ ما هو؟ نعم، الشنطة أو الحقيبة. إذا قيل أفتنا ما الحكم؟ قال: اصبر وطلع كتبي أشوف. يقول: لا. ولهذا يروى عن غزالي أو غيره رحمه الله أنه مرة جاءه قطع طرق فأخذوا كتبه وما معه من الدراهم، قال: أما الدراهم فهي لكم، لكن شنطتي علمي. قالوا: خيبة لك، علمك في الشنطة في الحقيبة، لست من أهل العلم، هم سراق عندهم شيء من الفقه. فعند ذلك أدرك رحمه الله أن العلم حقيقة والحفظ، فآل على نفسه ألا يمضي عليه مدة حتى يحفظ العلم، يحفظ العلم. وهذا لا ينافي البحث والمراجعة، لكن هذا هو الضبط، هو الضبط، العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر. ولا بد من الكتابة، لا بد من، ليس عن ذلك أنه لا يكتب، لا، لكن الكتابة لأجل الضبط، والأهل العلم كتبوا ولا زالوا يكتبون، ولولا الكتابة ضاع العلم، وإلى يومنا هذا كتابة علم. وكان العلم يحرصون على الكتابة ويأمرون بالتدوين، العلم صيد نعم، والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد خزالة ثم تتركها بين الخلائق طالقة. العلم صيد والكتابة قيده. قال بعضهم إذا سمعت الفائدة فاكتبها ولو على الجدار. قال ما عندي قلم، ما عندي شيء، ما عندي ورقة، اكتبها لو على الجدار لا تفوتها، لأنها ربما تفوت وتنسى، والحفظ خوان يخون الإنسان، ما في إشكال. قال ضبطه قد كاملها، والألف هنا للإطلاق أيضا، لإطلاق الصوت. والضبط كما تقدم ضبطان، ضبط صدر وهذا هو الأصل، وهو الذي كان عليه العلم للصحابة إلى التابعين، فكان حفظهم حفظا عظيما رحمة الله. يسمع الواحد منهم الحديث فلا ينسى، كأنما نقش في صدره نقشا. وضبط كتاب، وكلاهما ضبط، فالإنسان إذا كان لا يضبط ينسى ويحدث من كتابه هذا ضابط، وإن كان سيء الحفظ، إنما يعاب سيء الحفظ إذا حدث من حفظه. أما إذا كان يكتب وهو ضابط لكتابه، حافظ له، يحفظ كتابه من التغيير والزيادة والنقص والنقصان، فإذا أراد أحد يأخذه ويستعيره لا يعيره لكل أحد، لا، ربما يدخل عليه، ربما يجاد فيه، ربما ينقص منه، فيعتبر ضابط. ولذا ربما يختلف العلماء في راوي من الرواة فيطعن فيه بعضهم، فيقول آخرون لا يضره، إنه لا يحدث إلا من كتابه، وهذا واقع لكثير من الرواة، قد يكون حفظه ضعيفا لكنه ضابط. لماذا؟ لأنه يحدث من كتابه. قال ضبطه قد كملا، كملا، وهذا هو كما تقدم شرط الصحيح. ثم قال إلى النهاية، أن هذه الصفات وهي الاتصال والعدالة والضبط أن تكون متوفرة في الإسناد في جميع طبقات السند إلى النهاية. ما هي النهاية؟ قد تكون نهايته مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو موقوفا على الصحابي، أو مقطوع على من، وكذلك أيضا يصلح من بعده لما يصلح أيضا من بعده، كل ما دون التابع أيضا يقال له ماذا؟ مقطوع كما سيأتينا. وهذه اصطلاحات وألقاب ذكرها مصنف رحمه الله، يأتي الكلام عليها إن شاء الله. بلا، إذن الثلاثة الأولى شروط ماذا؟ شو نسميها؟ عندنا ثلاثة، إيش قال؟ هنا قال ما اتصل بنقل عادل، شروط مطلوبة الوجود ولا لا؟ إذن شروط ماذا؟ بس ما هي؟ كيف ماذا نسميها؟ وجودية، شروط وجودية لا بد من وجودها، هذه الشروط لا بد من وجودها. إذن ولهذا فصل بين الوجودية، الشروط المطلوب وجودها، والشروط المطلوب امتناعها أو عدمها، المطلوب عدمها. قال بلا، يعني أن ينتفي، وهذا هو الشرط الرابع وهو شرط عدمي. بلا تعليلي، بلا تعليلي يعني لا يكون معللا، والتعليل فيه بحث، ولعله يأتينا إن شاء الله في أواخر هذه المنظومة إن شاء الله والكلام عليه، لكن يسلم الحديث من العلة. والعلة علتان، علة خفية وهذه هي المرادة عند المحدثين، وعلة ظاهرة هي المرادة عند الفقهاء، والفقهاء في الغالب لا يعللون بالعلل الظاهرة، ربما يقبلون الحديث ظاهر الاتصال وإن كان منقطع، سواء كان تدليس أو إرسال خفي. أيضا بعضهم ربما يقبل ما هو دون ذلك، يعني علل في الحق قد لا يتوفر فيها شروط، بعض الشروط الوجودية، ولهذا قال بلا تعليل وأطلق، ويدخل فيه العلة الخفية ويدخل فيه العلة الخفية، ومن باب أولى العلة الظاهرة، العلة الخفية التي لا تظهر إلا بالتأمل. ثم العلل أنواع، علل يرد الحديث بها بالإجماع، وهو إذا كانت العلة بكذب الراوي أو تهمته، ولهذا من الحديث المعللة التي يعل بها الحديث الباطل موضوعه، تدخل في التعليل عند بعض العلماء، عند بعض العلماء. وكذلك من العلل العلل التي هي ضعف الراوي بالتدليس والتخليط نحو ذلك، يعني لا يصل درجة الموضوع نحوه. وكذلك العلل الخفية، وهي العلل التي لا تظهر إلا بالنظر، وهو فن خاص لخصوص علماء هذا الفن رحمة الله عليه، ولسبق الإشارة إليه، وأن الحديث لا يظهر ولا يتبين حتى تجمع طرقه. وهنالك علل لا تضر لكنها لا تدخل في كلام المصنف، علل لا تضر، ويقع في كلام بعض العلم أنهم يجعل يقولون هذا الحديث فيه علة أو له علة. وش علته؟ مثلا حديث رواه نافع عن ابن عمر، واشتهر برواية نافع عن ابن عمر، ثم جاءنا من طريق صحيح برواية سالم عن ابن عمر. بعض المتقدمين يقول له علة لأنه بالرواية المشهورة برواية نافع عن ابن عمر، وهذا لا يعل الحديث، وإن أطلقوا عليها علة من جهة الاصطلاح، وكما يقال لا مشاحة في الاصطلاح، لكن ورد هنا العلة التي يعل بها الحديث ويرد بها لوجود قدح في السند، وهو عدم انتفاء العلة ولا شذوذ. هذا سيأتي أيضا له مبحث خاص وهو مبحث الشاذ، وهو أن يكون السند مستقيما سالما من العلل، لكن الشذوذ بأن يروي هذا الراوي حديثا أو زيادة خالف فيها غيره. والشذوذ له أقسام كثيرة، وله أيضا تداخل مع النكارة، ولعله يأتي إن شاء الله التفصيل والكلام عليه في مبحث الشاذ والمنكر. هذان شرطان عدميان يشترط عدم، وهو عدم العلة وعدم الشذوذ. فعنى بالتحصيل، عليك بالتحصيل وتصحيح العزم وإحسان القصد، وصحح العزم، ومن أحسن ما يقصد في هذا العلم شيئان، هما كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا الاجتهاد في تحصيل ما تحصل به النجاة. ولهذا ذكر العراقي رحمه الله في بعض كلامه في منظومة الله أن الإنسان يصحح القصد ويجتهد في العزم في طلب العلم، وكما نقل عن مبارك رحمه الله قال: والنفع للخلق كقول الحنظلي لعل ما أنجو به لم يحصل. يعني ومن أحسن ما يقصد في هذا العلم شيئان هما يعني كثرة الصلاة على والنفع للخلق مطلقا كقول الحنظلي. من هو الحنظلي؟ نعم، عبد الله مبارك رحمه الله. لعل ما أنجو به لم يحصل، ولهذا قال فعن بالتحصيل ليحصل لك المقصود. هذه الحقيقة إشارة مهمة. لماذا يعتني هنا فعن؟ هذا فعل أمر ولا لا؟ فعل أمر، أصل فعن يعني مع الألف المقصورة، لكن حذفت لماذا؟ لأنها في الأمر، ومعلوم أن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، لهذا حذفت لأن كما تقدم قال فعنى، أصبح فعنى بتحصيل العلم. لماذا؟ لأن من عني بالتحصيل يرجى أن تحصل له فائدة، ما هي؟ حصول النجاة. وله قال كقول الحنظلي لعل ما أنجو به لم يحصل رحمه الله. قيل له وكان يجتهد في طلب العلم والكتابة، يجتهد اجتهاد عظيم، فقيل أكثرت على نفسك في الكتابة وتكتب من العلم كل شيء تسمعه. قال رحمه الله لعل الكلمة التي أنجو بها لم أكتبها حتى الآن، لعل الكلمة التي أنجو بها لم أكتبها حتى الآن، فأكتب من المحبرة إلى المقبرة كما قال بعض. قيل له تكتب؟ قال نعم، من المحبرة إلى المقبرة، قلمه معه، محبرته معه، كلما فرغ تريشة وضعها في المحبرة وجعل يكتب. هذه همته. إلى متى؟ إلى من المهد إلى اللحد كما يروى في تلك الحكمة. قال ولا شذوذ، فعنى بالتحصيل رحمه الله، يأمر أمر منه، هذا من النصح، وهو أن يأمرنا بالشيء الذي فيه منفعة، وهذا من أعظم المنفعة، وهو نفع متعدي، وأعظم النفع ما كان محصلا لخيري الدنيا والآخرة. وهذا أعظم التحصيل، هو تحصيل العلم، لأن به النجاة مع حسن النية والقصد. قيل إن أحمد رحمه الله عن طلب العلم، كيف يطلب العلم؟ قال تكون له نية. قال قيل كيف تكون له نية؟ قال ينوي أن ينفي الجهل عن نفسه وعن غيره، هذه النية، ينوي أن يتعلم ينفي الجهل عن نفسه حتى يعبد الله على بصيرة، ثم أيضا ينوي أن يعلم غيره، وهذا هو المقصود من العلم. وهكذا أهل العلم يربون بصغار العلم قبل كباره. قال الحسن لما فرغ من الصحيح ذكر الحسن رحمه الله، لأنه رتبة الثانية بعد الصحيح. والحسن وهو الحديث الحسن، يعني الحسن يعني الذي الحديث الذي يوصف بالحسن، والمراد هنا حسن الإسناد، حسنه الذي والحسن نعم والحسن نعم والحديث الحسن والحسن الذي نعم يريد بذلك الحديث الحسن. قال والحسن الذي الشروط استوفى، شروط مفعول قدمها مفعول استوفى، يعني الحديث الحسن هو الذي استوفى الشروط، هو الذي استوفى الشروط المتقدمة في الصحيح، ثم استثنى إلا تقدمت الشروط، وهو بنقل أن يكون متصلا عدلا ضابطا، هذه شروط وجودية. نعم، وبقي شرطان ما هما؟ عدم الشذوذ وعدم العلة، العدم العلة وشو شرطان عدمية، هذه أيضا شروط مشترطة في الحديث الحسن. وإذا قيل شرط المعنى أن المشروط يعدم عند عدمه، عند عدم شرط منها، لو فات شرط واحد لا يشترط شرطان بل شرط واحد لو فات منها فإنه يرد الخبر، إلا كمال الضبط فهو خفى. هذه عبارة مهمة، إلا كمال الضبط فهو خفى. شف خفى، ولذا يقع في كلام بعض الشارحين يقولون خفيف الضبط، هذه عبارة مستدركة وفيها نظر، يقولون إن الحسن هو خفيف الضبط، هذه فيما يظهر فيها نظر، وإن وقعت حتى في كلام بعض المتقدمين. والذي يتبين عبارة الحافظ النخبة متقن، قال فإن خف الضبط فالحسن يكشف، فإن خف ما قال خفيف الضبط. بينه فرق ولا ما بينه فرق؟ هل تقول خف ضبطه أو خفيف الضبط؟ هل بينه فرق؟ نعم نعم. طيب خفيف الضبط هل هو نعم يعني كأنه لاجمه وكثر منه، يعني بعبارة أخرى خفيف الضبط، أن ضبطه ماذا؟ قليل ولا كثير؟ ضبطه قليل ولا كثير؟ إذا قلنا خفيف الضبط قليل. طيب إذا كان قليل المعنى أن خطأه ماذا؟ كثير ولا قليل؟ وهذا بالحق يفوت به شرط الحسن، إذ لا نقول خفيف الضبط، لا نقول خف ضبطه، لأنه إذا قلنا خفيف الضبط فالمعنى أن ضبطه قليل وضبطه خفيف وضبطه ضعيف، وهذا وإذا كان ضبطه ضعيف فهو ضعيف. فأنت حينما تقول قل ماء الحوض وماؤه قليل بينه فرق ولا لا؟ إذا قلت قل ماء الحوض هل يكون ماء؟ قد يكون مثلا ماء كثير لكن قل شيء، لكن إذا قلت ماؤه قليل الأكثر ذهب والباقي ماذا؟ قليل. لكن إذا قلت قل ماؤه هل يلزم من قلة الماء ولا قلة ما ذهب منه؟ قلة ما ذهب منه، فماؤه ماذا؟ كثير، إنما ذهب بعضه. إذا قلت قليل الماء فإن الباقي قليل، كذلك خف ضبطه وضبطه خفيف. فالأحسن أن نقول، قد يقال إنه هو المتعين، أن نقول خف ضبطه يعني نقص. إذا قلت خف ضبطه نقص ضبطه وما أشبه ذلك تؤدي المعنى. ولهذا المصنف رحمه الله عبارة محكمة قال فهو خف يعني خف، والألف هنا الإطلاق يعني ضبطه خف يعني نقص بعض الشيء، وبهذا يكون الحديث حسنا بالشروط المتقدمة، شروط المتقدمة. وسيأتي الإشارة أيضا إلى باب الحسن وأنه نوعان، قال الضعيف ثم، ولهذا قال والحسن وعطف هنا بثم ما عطف، قال والضعيف لماذا؟ ليش؟ لأن ثم مثل الترتيب ماذا؟ بانفصالي، والواو للترتيب باتصالي، وثم للترتيب بانفصال. ولهذا قال في الحسن، قال والحسن عطفه عليه، عطفه عليه، والعطف هنا الواو قد تقتضي الترتيب وقد لا تقتضي الترتيب، والصحيح أنها تقتضي الترتيب إذا كان بين شيئين مترتبين، ومنه ترتيب الحسن مع الصحيح فرتبة الحسن بعد رتبة الصحيح، وإلا فالواو لمطلق الجمع. فإذا جاءت الواو هنا فإنها ترتيب لكنه فيه نوع اجتماع ونوع اتفاق في الأصل، فلما ذكر الصحيح الضعيف لم يقل والضعيف، قال ثم بثم التي تقتضي التراخي، لأن رتبة الضعيف بعد رتبة ماذا؟ الحسن، لأن الحسن حجة والضعيف ليس بحجة ولا يقبل إلا على خلاف في بعض الروايات كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. ثم يعني بعد الحديث الحسن الضعيف، والضعيف من المردود لا من المقبول. ثم الضعيف، ما هو الضعيف؟ ما هنا موصولة، الذي به يعني علة، بأي علة من العلل؟ به اختلال، والعلل كثيرة جدا، لأن عندنا علل عامة وهو فوات تلك الشروط، فوات الاتصال، فوات الضبط، فوات العدالة، وجود الشذوذ، وجود العلة. ثم هذه العلل تنقسم إلى أقسام كثيرة، ثم تحصيل ضربها ببعض يكون من مئات العلل، لكن الحديث الواحد في الغالب لا يجتمع في مئات العلل، قد يكون في الحديث مثلا خمس علل ست علل، لكن ما يمكن فيه مثلا مئات علة لا. والعلل حينما تأخذ مثلا بعضها مع بعض وتضرب بعضها مع بعض وحاصل ضرب بعض بعض تقسيمات كثيرة كالعنوها، كما قال بعضهم يعني قليل الفائدة، قليل الفائدة ولا فائدة فيه، إنما الفائدة أن نعلم أن الحديث إذا كان فيه علة من العلة وهو فوات شرط من شروط القبول وهو الحسن الصحيح أو الحسن فإنه يكون ما به اختلال اختل وعدم الاتزان الذي يمشي عليه الحديث المقبول. اختلال في اختل شرط من هذه الشروط في شرط شرط ولو واحد أو أكثر شرط أو أكثر من تلك الشروط أو اعتلال. وفي الحقيقة واعتلال هذه من باب التكميل والبيان، وإلا فإنه داخل فيما تقدم في شرط أو أكثر، لأن الشروط المتقدمة يدخل فيها، لأن هذه الشروط كل ما تقدم من شروط الحديث الصحيح. وقد يقال واعتلال إشارة إلى أن الحديث قد يكون ظاهر سند السلامة، وعند البحث والنظر تتبين علته، ولذا سيأتينا في باب العلة أن العلماء رحمة الله عليهم ربما يستغرب بعضهم كلامهم على حديث فيستغرب كيف أعلوه، لكن حينما يحقق الأمر يجد أنهم تكلموا عن بيان وعن بصيرة، وأن هذه علة قادحة في الحديث. والعلل كما تقدم كثيرة. نعم نعم. نعم في شرط أو أكثر واعتلال، يعني هنا أو اعتلال. نعم. لا لكن قصد الأخ يعني كأن الواو هنا تقتضي الاجتماع، يعني هذا يعني عطف تفسير وبيان لما تقدم، لأن فوات الشرط علة، فوات شرط واحد علة، فوات شرطين علة أيضا. وكذلك أيضا نبه إلى أن العلة إن كانت قادحة وإن كانت ليست بينة ولو كانت خفية فهي يعل بها الحديث. والعلل نعم نعم نعم لا لا لا قصدك لا هي ليست اختلال، ليست اختلال عن القبول، إنما اختلال مقيد، اختلال بقصوره عن درجة الصحيح، يعني عند بنوه عن درجة الصحيح. والعلل كما تقدم مبنية على الضبط والعدالة، وهي يحصل بها عشر علل من حيث الجملة. فالعدالة فواتها يحصل بأن يكون كذابا أو متهما أو فاسقا أو مجهولا أو مبتدعا، هذه علل يكون بها فوات العدالة. فوات الضبط يكون بخمس علل أيضا: كثرة الغلط، كثرة الغفلة، سوء الحفظ، الاختلاط، المخالفة. فهي خمس علل تتعلق بالضبط وخمس علل تتعلق بالعدالة، مجموعة عشر علل. وهي في الحقيقة ترجع إلى نفس هذه ترجع إلى نفس الراوي، هي العلل ترجع إلى نفس الراوي، أليس كذلك؟ هذه علل إلى من ترجع؟ إلى الراوي ولا لا؟ كلها ترجع إلى الراوي، ما يتعلق بالعدالة سواء إذا كان متهم كذاب أو متهم أو فاسق، ويدخل في المتهم المتروك. كذا إيش قلنا؟ الرابع مجهول مبتدع، هذه خمس. وخمس تتعلق بالضبط، ما هي؟ أن يكون سيء الحفظ، كثير الغفلة، كثير ماذا؟ الخطأ، الاختلاط، المخالفة. خمس وخمس عشر، هذه تتعلق بالراوي، وهناك علل تتعلق بنفس السند، تتعلق بنفس السند، مثل ماذا؟ الانقطاع، الإعضال، الإرسال. أحسنت. نعم ارفع الصوت. يعني المقلوب يتعلق بالمتن، يتعلق بالمتن وفي التفصيل يعني إذا كان القلب يعني واقع لا شك أنه يعلل بالحديث صحيح. نعم هناك لكن بالسند تدريس المعلق الذي لم يوصل، إذا وجدنا مثلا حديث معلق ولم نجد ما من وصله إلا معلقات خاصة يأتي الإشارة إليها، ذكرنا المعضل والمدلس كذلك، هذه أيضا تتعلق ماذا بالإسناد، وكذلك المرسل الخفي كما سيأتي. إذن هذه علل إذا جمعتها وأضفت بعضها إلى بعض يتحصل منها علل كثيرة، لكن إسناد الواحد لا يكون فيه إلا علل محدودة، فقد يكون في الإسناد ضعف باختلاط في راوي وجهالة في راوي وتدليس في راوي، ويكون أيضا فيه انقطاع وما أشبه له، قد تجتمع فيه علل كثيرة وقد يكون علل واحد. المقصود إذا وجد علة واحدة فإنه يفوت بها شرط القبول فلا يقبل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمتواتر الذي روى عدد بغير حصر وله العلم استند، وغيره خبر واحد وما زاد على اثنين فمشهور سما، وما رواه اثنان يسمى بالعزيز، وما روى الواحد بالغريب ميز. نعم قال رحمه الله: المتواتر. لما فرغ رحمه الله من الصحيح والحسن والضعيف كأنه أراد أن يفرع على القسم الأول، القسم الأول وهو الصحيح، لأن المتواتر من أعلى الصحيح. قال: والمتواتر. والتواتر هو التتابع، والتواتر أو المتواتر مفيد للعلم بنفسه. والتواتر نوعان: تواتر لفظي وتواتر معنوي. والتواتر اللفظي أن يكون الحديث متواترا بلفظه، وهذا جاء في عدة أخبار خلافا لمن قال لا يكاد يتواتر إلا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، بل هنالك حديث تواترت بلفظها على قاعدة مذكورة لبعض العلم في التواتر المفيد للعلم، وأن التواتر على الصحيح يحصل أحيانا بكثرة الرواة، وتارة بصفاتهم بأن يكون الحديث رواته من الأئمة الحفاظ المتقنين الكبار الذين برزوا في الضبط والعدالة، وإن لم تكن طرقه كثرتها كحديث آخر، ربما حديث آخر له طرق كثيرة، وحديث روي في الصحيحين من عدة طرق عن جمع من الصحابة يبلغ من القوة وصفة التواتر ما لا يبلغه هذا الخبر، خاصة مع تتابع أهل العلم على قبول هذا الحديث وروايته في كتبهم واشتهاره في الصحيحين. ولذا ذكر ابن كثير وغيره حديث في الصحيحين رواها جمع من الصحابة ثلاثة أو أربعة وما أشبه ذلك من بعض الأخبار، حكموا عليها بأنها من المتواتر، حكموا عليها بأنها من المتواتر، وإن لم تكن طرقها بتلك الكثرة لبعض الأخبار، لكن لا بد من الكثرة من حيث الجملة، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن تكون هذه الكثرة في جميع طبقات السند، وأن يكون مستند روايتهم الحس، بأن يكون السماع أو الرؤية، فيكون الحديث برواية هؤلاء الرواة عمن فوقهم بالسماع، والثاني والثالث وهكذا إلى منتهى الإسناد، إلى منتهى الإسناد. قال: والمتواتر الذي روى عدد بغير حصر، يعني عدد بغير حصر، وهذا هو الصحيح، ألا نحده بعدد معين، فلا نقول أن يرويه 70 أو 80 أو 60 أو أقل أو أكثر، لأنه لا دليل على التحديد، لا دليل على التحديد. وصفات التواتر تختلف من خبر إلى خبر، والأحاديث متواترة كثيرة، وقد صنف كثير من العلماء في الأحاديث المتواترة. وله العلم استند، وله العلم استند، يعني ثبت به العلم ويجزم بثبوته إلى منتهى. وهنا مباحث كثيرة ذكرها العلماء فيما يتعلق بالأحاديث الصحيحين، وهل يجزم بها ويقول ويقال إنها قطعية الثبوت، اختلف العلماء في هذا، لكن البحث هنا في الحديث المتواتر، وهو أعلى رتب الصحيح، والصحيح رتب عند العلماء. المشهور أنه 7 رتب، أول الرتب في هذا ما اتفق عليه الشيخان، الرتبة الثانية من فرد به البخاري، الرتبة الثالثة من فرد به مسلم، الرتبة الرابعة ما كان على شرط البخاري ومسلم، الخامسة ما كان على شرط البخاري، السادسة ما كان على شرط مسلم، السابعة ما كان صحيحا على غير شرطهما. هذا هو المشهور عند الجمهور في رتب الحديث الصحيح. ونازع بعضهم في هذا، نازع بعض العلماء في هذا، وقال إن حصر الصحيح في هذه الرتب موضع نظر، وهذا صحيح عند التفصيل، لكن من حيث الجملة التقسيم جاري على هذا الترتيب، وهذه رتبه، ويدخل في الرتبة العليا المتواتر، وهي أعلى الرتب، فأعلاه ما اتفق عليه الشيخان. والمراد اتفق عليه الشيخان، شو المراد اتفق عليه الشيخان؟ إذا قيل اتفق عليه البخاري ومسلم، شو معناه؟ نعم نعم نعم، عند البخاري ومسلم، لكن ما هناك شرط أيضا؟ ها؟ لفظا ومعنى، هذا ربما لا نشترطه، ربما لا نشترطه بأن يكون حديث متفق عليه وإن اختلف بعض اللفظ. نعم. طيب، عندنا حديث كل معروف صدقة، رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري هو عن حذيفة وعن جابر، عن حذيفة وعن جابر، وهو عن حذيفة، وهو عند أحدهما عن حذيفة وعند الآخر عن جابر، نسيت الآن. لا ما أسمع. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. كان البحث في ماذا؟ في المتفق. نعم، في المتفق. اي نعم، ذكرنا حديث جابر كل معروف صدقة، حديث جابر كل معروف صدقة، هذا او هذا الحديث لفظه متفق عليه، لكن الصحابي مختلف، هل نقول متفق عليه هذا الحديث؟ المتفق عليه هو أن يكون عن صحابي واحد، نحسنت، صحيح. إذن إذا روي حديثا بلفظ واحد فمن الخطأ اصطلاحا أن تقول متفق عليه، بل تقول رواه البخاري عن فلان ومش عن فلان، فهو عند أظن عن جابر، عن البخاري عن جابر أو عند مسلم، يراجع الحديث، أنا نسيته الآن، ورواه مسلم عن فلان، هذا هو الاصطلاح، وإن كان من جهة المعنى هو عندهما جميعا، لكن لابد من التقييد بالاصطلاح، مع أنه في الحقيقة ربما يكون الحديث هذا أقوى، لأن حينما يكون عن صحابيين في الغالب يكون عن طريقين ويختلف، وإن كان عن صحابي واحد قد يكون يختلف، فهو أقوى من جهة أنه حديث له شاهد، لو حديث عن جابر وحديث عن حذيفة فهو يكون شاهدا له ويقويه. نعم، قال فهذه الرتبة الأولى. ونازع بعضهم كما تقدم في بعض الأحاديث، مثلا رواية عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، هذه نسخة تقرب من نحو 140 حديث أخرجها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وأخرج البخاري جملة منها، وأخرج مسلم جملة منها بهذا الإسناد. حينما مثلا يروى هذا الإسناد في مسلم ويروى في البخاري، هل نقول رتبته عند مسلم دون رتبته عند البخاري؟ ناجع قال هو الإسناد نفسه وهي النسخة، نسخة واحدة، فكيف تجعل رتبته عند مسلم دون رتبة البخاري؟ بل إذا رواها أبو داود مثلا أو غيره من الرواة الأئمة من رواية عبد الرزاق أو نفس عبد الرزاق مثلا في مصنفه، لو من روى عنها ولا الأئمة روى هذا الحديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، هل يقال إن رتبته دون رتبة ما أخرجه مسلم والبخاري؟ فهذا يجهل، حصل نزاع في هذا، والجمهور يقولون هذا من جهة الجملة، وإما أن يقولوا هذا هو الأصل أو يقال هذا من جهة الجملة، ربما بعض الروايات قد تكون أقوى، وهذا واقع، قد يكون حديث مثلا في سنن أبي داود أو الترمذي ونحوهما إسناده أقوى من بعض أسانيد البخاري، يعني بعض الأسانيد عند البخاري، يعني من رواية حفص بن غياث عن أبيه في رواية في بإسناد ممتصل أبو مسعود، رواية عند البخاري معروفة صحيح، لكن تكلم بعض العلماء في بعض الأسانيد، ويأتي مثلا رواية عند أحمد رحمه الله بأسانيد عظيمة عالية ثلاثية لا شك أنها أقوى. فهذا من جهة الاصطلاح العام ومن حيث الجملة كما تقدم. نعم، قال وغيره، يعني غير المتواتر، يدخل فيه جميع المراتب سوى المتواتر. قال وغيره خبر واحد، يبين أن كل ما سوى المتواتر ما هو أحد. طيب لو كان مروي من ثلاث طرق وأربع طرق هل هو أحد؟ نعم أحد، لأنه غير المتواتر. إذن ليس المراد بالأحد هو خصوص ما رواه أحد، لا، ما سوى ماذا؟ المتواتر فهو أحد. إذن وغيره أي غير المتواتر خبر واحد، وما زاد على اثنين فمشهور سماع. هذا بيان أيضا لنوع من أخبار الآحاد، خبر الآحاد، وهو سواء كان راويه واحدا أو اثنين أو زاد على اثنين. إذا زاد على اثنين كم يصير؟ ثلاثة فما فوق، فهذا مشهور. طيب ايش معنى زاد على اثنين؟ هنا زاد على اثنين فمشهور سماع. لو كان حديث مثلا رواه 100 في الطبقة الأولى و50 في الطبقة الثانية، متواتر في الطبقة الأولى متواتر في الطبقة الثانية، ورواه في الطبقة الثالثة 3 في الطبقة الرابعة 3، وش يصير هذا؟ متواتر ومشهور؟ نقول متواتر ومشهور لأنه متواتر في أوله ومشهور في آخره. نعم، أحسنت، النظر إلى أقل رتبة في السند، ننظر إلى أقل رتبة فنحكم على الإسناد، قد يكون متواتر في أوله مشهور في وسطه عزيز في آخره يحكم له بأقل الرتب فيقال عزيز، أو إذا كان أقل رتبة في ثلاثة نقول إنه مشهور، هذا هو المشهور. فالمعنى أن يوجد في طبقة واحدة من طبقات السند أن يكون الرواة ثلاثة، أن يكون الرواة ثلاثة، وبهذا يكون سما سما على لكثرة رواته. لكن ينبغي أن يعلم أن السمو هذا سموه ليس على الإطلاق، إنما هذا المشهور عند المحدثين، وإذا كان المشهور عند المحدثين فعلى تجري عبارة المصنف. وهناك مشهور ماذا؟ هل كل مشهور يقبل؟ نعم، ما هو الذي لا يقبل مشهور؟ قد يشتهر حديث مثلا، نعم قد يشتهر على ألسنة العامة حديث باطلة، بل قد يشتهر عند بعض الفقهاء حديث ضعيفة، مثل قولهم الشفعة كحل العقال، أو لا عذر لمن أقر، وإن كان معنى ثابت واقع الإجماع، لكن كحديث وإن اشتهر عند الفقهاء فإنه لا يصح. فالمشهور هنا المراد بالمشهور عند من؟ عند أهل الفن الاصطلاح، وهم المحدثون الذين دونوا هذا العلم، ولهذا قال سمع. فعلى هذا عبارة تصنف على إطلاقها، لأنه هذا هو المراد. وما يعني والذي رواه اثنان، والذي رواه اثنان يسمى بالعزيز، يسمى أو يسمى العبارة ماشية، وما رواه اثنان يسمى بالعزيز، يعني تسكن السين على لأجل أن تستقيم البيت بالعزيز. رواه اثنان في أي طبقة من طبقات السند، هل معنى رواه اثنان يعني في جميع الطبقات؟ نعم، هذا قاله بعضهم، نعم، ولو في طبقة واحدة، ولو في طبقة واحدة. وقال بعض العلماء يمكن أن يقال لا يوجد حديث رواه اثنان عن اثنين عن اثنين، لا يكاد يوجد يعني في جميع الطبقات، إنما أن يكون في إحدى الطبقات رواه اثنان، فهذا هو العزيز. فإذا جاءنا حديث مثلا من رواية ابن عباس وأبي هريرة فرواه عن ابن عباس عكرمة، ورواه عن أبي هريرة الأعرج، أو مثلا رواه عن عمر علقمة، ورواه عن جابر أبو الزبير، فهذا في هذه طبقة التابعين رواه اثنان، وباقي الطبقات قد يكون مشهورا وقد يكون متواترا، فهذا يقال له مشهور بالنظر إلى أقل الطبقات، أقل طبقة من طبقات السند. وما رواه اثنان يسمى بالعزيز، وما روى الواحد، وما روى الواحد بالغريب ميز، يعني إذا كان الراوي راويا واحدا ولم يروه غيره. وهذا هي الغرابة المطلقة والفرد المطلق، والغرابة قسمان والفرد قسمان، فرد مطلق وفرد نسبي. الفرد المطلق هو المراد هنا، وهو أن ينفرد الراوي بهذا الحديث فلا يرويه غيره، مثل حديث عمر رضي الله عنه بالنيات، رواه عمر ورواه عن عمر علقمة بن وقاص، ورواه عن علقمة محمد إبراهيم التيمي، ورواه عن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري، وكذلك حديث نهى عن بيع الولاء وهبته رواه عنه عبد الله بن عمر عبد الله بن دينار، كذلك أيضا حديث دخل النبي عليه السلام مكة وعلى رأسه المغفر أيضا قيل فيه ذلك، وأحاديث انفرد بها الراوي فيكون غريبا. والغريب لا يلزم من العلة، فالغرائب وإن كانت عند أهل العلم يكرهون ذكر الغرائب ويعلنون بها ويقول شر العلم الغرائب، وهذا حينما يكون راوي الغريب راويا ليس بذاك. أما إذا كان الراوي راويا مبرزا وإماما فإنه دليل لضبطه وإتقانه. وقال مسلم رحمه الله للزهري 90 حرفا لا يشاركه فيها غيره، قال ميز أي ميز وبين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسموا المرفوع من تهى إلى أفضل من إلى الأنام أرسلا، ومثله المسند أو ذا ما وصل لقائل ولو به الوقف حصل، ومن تهى لتابعي ووقف فذلك المقطوع عند من سلف. قال رحمه الله تعالى: وسموا أي أهل هذا الفن أهل العلم بالحديث، وتسميتهم متبعة رحمة الله عليهم. المرفوع ما هو؟ الذي ما أي الذي انتهى إسناده إلى أفضل من إلى الأنام أرسلا، وهو النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق ورأس أولو العزم صلوات الله وسلامه عليه. سموا المرفوع، وهذا يشير إلى أن المرفوع ينظر فيه إلى السند وإلا إلى المتن. المرفوع هل النظر فيه إلى السند أو المتن؟ أحسنت، إلى المتن، ما ننظر إلى السند. إذن قد يكون السند منقطع فيكون مرفوع، وقد يكون السند معضل فيكون مرفوع، وقد يكون مرسل فهو مرفوع. ما دام أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام شنقول؟ ما دام أنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نسميه؟ مرفوع. كلمة مرفوع هذا معنى قصدوه رحمة الله عليه، حيث ارتفعت رتبته لأنه أسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقال وفي المرفوع. فإذا قيل وفي المرفوع فالمعنى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هناك عبارات أخرى تحل محله، لكن كلمة المرفوع يراد بها ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معلول بالانقطاع أو الإعضال أو الإرسال أو نحو ذلك. ولذا جعلوها مراتب: المرفوع على النبي عليه الصلاة والسلام، الموقوف دون ذلك على الصحابي، المقطوع على التابعي فمن دونه، من انتهى إلى أفضل من إلى الأنام أرسل عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الصحيح في هذا، وإن كان هنالك أيضا اصطلاحات أو كلام فيما يتعلق بالمرفوع والمسند المتصل. نعم قال: ومثله أي مثل المرفوع المسند. ذكر هنا المسند والمتصل والموقوف وأجملها رحمه الله، وإن كان العنوان للمسند لكنه ذكر فيه هذه الأشياء، هذه الاصطلاحات والألقاب الثلاثة. ومثله المسند، المسند ينظر فيه إلى السند وإلا إلى المتن. المسند ها؟ المسند ينظر فيه إلى ماذا؟ نعم إلى السند نعم والمتن، السند والمتن، وهذا الأحسن، وهذا هو الأحسن، ينظر فيه إلى الاثنين وهو المسند، لأنه أسنده، والإسناد هو الاعتماد، والاعتماد لا يكون إلا على شيء تحصل به الحجة، ولا حجة دون النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى أنه إذا كان السند مستوفيا للشروط وكان مرفوعا فهو المسند. هذا وقع فيه اختلاف، لكن هذا هو الأقرب، وذلك أنه نقول المسند المتصل المرفوع بسند ظاهره الاتصال. المسند هو المتصل المرفوع بسند ظاهره الاتصال، فينظر فيه إلى الإسناد والمتن جميعا. ومثله المسند هو مثل المرفوع من جهة المتن، لكنه أقوى لأنه يعتبر فيه توفر الشروط في ثبوته. أو ذا يعني هذا، وربما تحذف هاء التنبيه لأن الأصل هذا ذا، إنما ها هل هي من جملة اسم الإشارة أو هي للتنبيه؟ هل يقال مثلا ذا اسم إشارة مبني على السكون مثلا والها للتنبيه، أو يقال هذا اسم إشارة مبني جميعا؟ اختلاف بين المعربين، منهم من يعربها جميعا ومنهم من يقول ها للتنبيه، ذا هذا وهذه وما أشبه ذلك. قال أو ذا يعني المقصود حاصل، يعني هذا ما وصل، أي الذي وصل لقائل، يعني المسند هو الذي وصل لقائل، أي قائل سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو من دونه، ولو به الوقف على الصحابي حصل، يعني وكذلك من دون الصحابي، إنما أراد التمثيل رحمه الله. والصحيح أن المسند غير المرفوع، وإن كان ظاهر كلامه أن المسند المرفوع واحد، وهذا قول لبعض أهل الاصطلاح، والأقرب والله أعلم أن المرفوع ينظر فيه إلى المتن ولا ينظر فيه إلى السند كما تقدم، والمسند ينظر فيه إليهما، أما الموصول فينظر فيه إلى السند، ينظر فيه إلى السند بمعنى أن يكون السند متصل يعني سالم من العلل، سالم من العلل كما تقدم، وقد يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون موقوفا، وقد يكون مقطوعا. إذن بين المسند والمتصل عموم نعم وخصوص، ايش نقول؟ يعني إذا قلنا مثلا كل مسند موصول وليس كل موصول مسند، تصح العبارة ما تصح؟ تأملوا معي، كل مسند موصول صحيح ولا لا؟ وليس كل موصول مسند، ايش يكون العموم؟ مطلق ولا وجهي؟ ها تأمل، كل مسند موصول وليس كل موصول مسند، ايش يكون العموم؟ عموم خصوص وجهي ولا عموم خصوص مطلق؟ الوجهي يعني المطلق، مثل المطلق الوجهي بدائرتين، دائرة صغرى ودائرة كبرى، دائرة صغرى ودائرة كبرى، مثل مثلا القبة هذه فيها اللمبة، اللمبة هذه مضيئة كدائرة والدائرة الكبرى، فهذه داخلة في هذه القبة المحيطة بها، عرفت الله، كدائرة كبيرة فيها دائرة صغيرة، فالدائرة الصغيرة تشملها الدائرة الكبيرة، فكل ما دخل في حدود الدائرة الصغيرة داخل في حدود الدائرة الكبيرة، إذن فالدائرة الصغيرة داخلة في الدائرة من كل وجه، فهذا عموم وخصوص مطلق. أما إذا كان عندنا دائرتان متقاطعتان في جانب يعني تداخلتا في جزء، نقول عموم وخصوص وجهي. إذن المسند والمتصل عموم وخصوص مطلق، لأن كل مسند متصل وليس كل متصل مسند، إذ بعض أفراد المتصل غير داخلة في ماذا؟ في المسند اللي هو الدائرة الصغيرة. إذن بين المسند متصل عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق، ولهذا قال لقائل ومثله المسند أو ذا ما وصل، ما وصل لقائل أي قائل. وهذا والصحيح أنها ثلاث اصطلاحات، المرفوع تقدم، والمسند ينظر فيه إلى السند والمتن، والموصول قلنا فيه ينظر فيه إلى السند، ينظر بأن يكون السند متصل وقد يكون موقوف مرفوع، وقد يكون موقوف وقد يكون مقطوع، ولو به الوقف حصل يعني على الصحابي رضي الله عنه، كذلك أيضا لو كان دون الصحابي وهو التابعي فمن دونه يسمى المقطوع. ومن انتهى يعني والذي انتهى. وهذا عطف على ما سبق لتابعي ووقف، والتابعي هو من رأى من الصحابي. هل يشترط الإسلام؟ هل يشترط الإسلام في رؤية التابعي الصحابي ولا ما يشترط؟ نعم، إنسان تابعي رأى الصحابي قبل إسلامه، يعني أدرك أنس رضي الله عنه وهو غير مسلم ثم توفي ولم يرى صحابي على ذلك، ثم أسلم بعد ذلك كان قد رأى أنس وتسمع به، يكون تابعي ولا ما يكون تابعي؟ ورأى لما رآه رأى في غير حال الإسلام. ايش تقولون في الإسلام؟ اشترط في الصحب ماذا؟ ايش قلنا؟ مسلما به. التابع هل يشترط ولا ما يشترط؟ يعني نقول يشترط لأن نصف بالتابع ولا نعم لا يشترط. لماذا؟ لماذا اشترطنا في الصحابي؟ نعم، أرفع الصوت جزاك الله خير. يعني لأن الصحبة لها شرف عظيم وخصوصية عظيمة ليست لغير الصحابي، هذا صحيح. ولهذا لما كانت الصحبة شرف عظيم ورتبة عظيمة وجاء في الصحابة ما جاء في الكتاب والسنة، اختصت الصحبة بهذه المزية وهذه المنزلة، ولذا لا اشترط التابعي، إنما مجرد اجتماعه به يحصل به فضل أو التابعي، وكون التابعي يدخل في عموم الأدلة التي جاءت في فضل التابعي ومن تبعه. قال ومن انتهى لتابعي ووقف، سمي موقوف لأنه دون مرتبة المرفوع. فذلك، شوف قال فذلك، ولهذا قال ذلك ذا واللام والكاف، وهذا الإشارة إلى ماذا؟ البعيد، لأن ذا للقريب، ذا للقريب، وذلك وذاك المتوسط، وذلك أن تقول الإنسان انظر إلى ذا، انظر إلى ذاك، انظر إلى ذلك. فلماذا؟ لأن ازداد المبنى ازداد المعنى، وهذه لغة العرب مبنية على مثل هذه الأشياء، فإنهم لا يزيدون حرفا إلا لمعنى مقصود، وهذا واضح. ولهذا قال فذلك، يعني الذي رتبته دون ذلك بعيدة ليست كالرتبة التي سبقت. ولهذا قال وذا ما وصل، قال وذا جاء بالإشارة القريبة، أما المرفوع رتبته أعلى فكانت رتبته دون ذلك. وقال فذلك أي الذي وقف على التابعي، ولا بأس أن تقول موقوف على التابعي تقيده، موقوف على مجاهد، موقوف على ابن عباس، موقوف على سفيان، ومن دونه المقطوع. ليش خصه بالمقطوع؟ لأنه قطع عن قول الصحابي ولم يصل إلى دون قول الصحابي، فقطع عن الرتبة التي أعلى منه وهي الموقوف، فسمي المقطوع. عند من سلف وهم أهل العلم الذين دونوا هذا العلم، فرحمة الله عليهم. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم.